تصحيح العقيدة الأشعرية من خلال الكتب الأزهرية. وكان هذا المجلس في يوم الأحد العاشر من شهر ربيع الأول للعام 40 بعد المئة والرابعة والألف. وكانت هذه المحاضرة موجهة إلى أبنائنا وطلابنا بدار أبناء السلف بالقاهرة الكبرى حاضرة بالبلاد المصرية حرسها الله وسائر بلاد المسلمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فإن الرسل والأنبياء جميعا قد بعثهم الله عز وجل كي يدعو الناس إلى التوحيد وأن يحذروه من الشرك. وكان الرسل والأنبياء قبل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يبعثون إلى أقوامهم خاصة، إلى أن جاء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسله الله إلى العالمين، إلى الجن والإنس، فكانت دعوته موجهة إلى العالمين، إلى المكلفين جميعا من الإنس والجن. وكانت دعوته هي ما كان عليه الرسل قبل ذلك من دعوة الناس إلى توحيد الله. ولذلك كانت دراسة علم التوحيد من أهم الدراسات التي ينبغي أن ينشأ عليها أبناء المسلمين، لأنه أصل وأس هذا الدين، دين الإسلام الذي عليه الرسل جميعا. فإن الله عز وجل قد بعث الرسل والأنبياء جميعا بدين الإسلام، فليس عند الله دينان، بل هو دين واحد وهو الإسلام، كما قال عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. وفي الديار المصرية في مصر حفظها الله وأصلح حال أهلها وأصلح ولاة أمرها، توجد المدارس والجامعات الأزهرية التابعة للجامع الأزهر، التابعة للجامع الأزهر، وهي التي تمثل تدريس العلوم الشرعية على المستوى الرسمي في البلاد. وفيها يدرس علم التوحيد أو الذي سمي بأصول الدين، وكان يسمى بعلم التوحيد. ولكن هذه المناهج التي تدرس هناك كما هو معلوم من قديم، أي من عدة قرون، أي قبل حتى هذه المدارس الحديثة، لما كان الطلبة يتلقون العلوم الشرعية في أروقة الجامع الأزهر، كانت تعتمد على العقيدة الأشعرية. ومن ثم كانت هذه العقيدة تحوي على مخالفات لما كان عليه سلف الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان. وكما تعلمنا في الدار أن السلف الصالح هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان في القرون الثلاثة الأولى من الهجرة، الذين قال فيما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فواجب على الأمة جميعا أن تعود في عقيدتها ومنهجها وشريعتها إلى ما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، لأن هذا المنهج هو الذي مدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أمر ربنا في كتابه باتباع سبيلهم، فقال عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فأمر سبحانه باتباع سبيل المؤمنين في هذه الآية، والمؤمنون المعنيون ابتداء في الآية هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاتباع سبيلهم أي منهجهم في فهم الدين هو الواجب على كل من يأتي بعدهم إلى أن تقوم الساعة. ولذلك نحن لا نتعصب لأحد، إنما نحن نريد أن نبين الحق الذي جاء في الكتاب والسنة، ليس تعصبا لحزب ولا لجماعة ولا لفرقة، إنما هو من باب التصحيح القائم على نصرة نصوص الكتاب والسنة وعلى ما جاء عن سلف الأمة بيانا للحق وإظهارا له. فلذلك سوف نقوم على القراءة من الكتاب المقرر على الصف الأول الإعدادي في المدارس الأزهرية في مادة أصول الدين، نقرأ ما تيسر منه ونبين ما فيه من حق وصواب وما فيه من مخالفة لعقيدة السلف الصالح ومنهجهم الذي أشرنا إليه. فابتداء نقرأ ما جاء في أول الكتاب وهو مبادئ علم التوحيد. اقرأ. قال المؤلف: مبادئ علم التوحيد. أولا: تعريف علم التوحيد لغة واصطلاحا. التوحيد في اللغة العلم بأن الشيء واحد، وفي الاصطلاح علم يبحث في بيان ما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الله تعالى، وما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الرسل عليهم السلام، وبيان الأمور السمعية التي لا تثبت إلا بإخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمادا على الوحي. نعم. بالنسبة لمعنى التوحيد اصطلاحا، هنا وكما ذكرت وبني على العقيدة الأشعرية على أصولها، ولذلك يعني فيه نوع مخالفة، وليس هو الذي يعني ينبغي أن يكون اصطلاحا. فعلم التوحيد الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح هو علم يبحث في إثبات توحيد الله عز وجل، أن له الوحدانية سبحانه في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، هذا هو معنى علم التوحيد اصطلاحا. أما ما يتعلق بحق الرسل فهذا نعم يكون في العقيدة عامة، لأن العقيدة يتشمل الاعتقاد في الله عز وجل وفي الملائكة والرسل والكتب واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أي في أركان الإيمان الستة. هذا علم العقيدة يبحث في هذه الأركان الستة، ماذا يجب على المسلم أن يعتقد في كل ركن منها، ومنها الإيمان بالله الذي هو علم التوحيد. علم التوحيد إنما يختص بالركن الأول من أركان الإيمان، والإيمان بالله. ما معنى الإيمان بالله؟ هو الإيمان بربوبيته، أنه الرب الواحد، وإلهيته، أنه الإله المستحق للعبادة وحده، وبأسمائه وصفاته. كيف نثبت لله الأسماء والصفات، وما هي قواعد الإيمان بالأسماء والصفات؟ هذا هو علم التوحيد. هذا هو الأصوب، هذا هو الأصوب في تعريف علم التوحيد اصطلاحا. نعم. طيب تفضل. قال ثانيا: موضوع علم التوحيد ذات الله تعالى من حيث ما يجب وما يستحيل وما يجوز في حقه تعالى، وذوات رسله عليهم الصلاة والسلام، والسمعيات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، كالبعث والحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وسؤال القبر ونعيمه وعذابه، من حيث اعتقادها. نعم. كما قلنا في تعريف علم التوحيد اصطلاحا، كذلك نقول هنا فيما ذكره المؤلف هنا في موضوع علم التوحيد. نعم، ويتعلق بذات الله تعالى من جهة إثبات ربوبية الله وإلهية الله عز وجل، أنه مستحق للعبادة وحده، وفي إثبات أسمائه وصفاته على الوجه الذي يليق بالله تعالى، دون تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. نعم. وما أما ما يتعلق بذوات الرسل وأنهم بلا شك بشر ليسوا آلهة، وما يتعلق بحقوق الرسل وما يجب من الاعتقاد فيهم، إنما هذا يبحث في علم الاعتقاد عامة، علم العقيدة عامة، ولا مشاحة في الاصطلاح، ليس الإشكال في الاصطلاح، إنما الإشكال في تحرير المعاني. نعم. في تحرير المعاني الذي قد يخالف الكتاب والسنة. طب نريد من يكتب لنا تعريف علم التوحيد اصطلاحا كما ذكرنا لنا على السبور. تعال شيخ أحمد اكتب لنا تعريف علم التوحيد الذي ذكرناه على السبور، حتى يكتبه الطلبة جميعا. نعم. نعم. هنا كأن المصنف كأنه يعني جعل علم التوحيد هو العقيدة عامة. نعم. نعم. هو علم يبحث، علم يبحث في الإيمان بالله تعالى في الإيمان بربوبية الله تعالى وإلهيته وأسمائه وصفاته. على الطلبة خاصة الذين يدرسون في الأزهر أن يكتبوا هذا، من الطلبة الكبار الصغار يستفيدون معنا إن شاء الله. إذا سألت أحدكم ما معنى علم التوحيد اصطلاحا، فهذه الإجابة الصحيحة. نعم إن شاء الله تعالى. طيب اقرأ. قال ثالثا: فائدة علم التوحيد وغايته. أولا: معرفة العقائد الإيمانية معرفة صحيحة، وإقامة الأدلة عليها من الكتاب والسنة والعقل، ثانيا القدرة على رد الشبهات المشككين في العقيدة الإسلامية. نعم، وهذا يعني ليس فيه شيء، بل هو كلام صواب صحيح. نعم، فائدة دراسة علم التوحيد أن نعرف العقيدة الصحيحة ونقيم عليها الأدلة من الكتاب والسنة وكذلك العقل، لا بأس. نعم، العقل لا ينافي النقل، العقل الذي لا ينافي النقل أي العقل الصحيح. وكذلك أن يكون الطالب عنده القدرة أن يرد شبهات أهل الأهواء من الفرق والطوائف التي تشكك في الاعتقاد الصحيح. نعم، اقرأ. رابعا غايته الفوز بالسعادة في الدنيا والآخرة. نعم، وهذا حق. نعم، أكمل. خامسا نشأته، وجدت ظروف وأسباب أدت إلى نشأة هذا العلم للدفاع عن العقيدة ضد الخصوم وتثبيت العقيدة عند السائلين. وقد أسهم في تأسيس علم التوحيد كثير من العلماء حتى أصبح علما متميزا عن غيره من العلوم. ومن أبرز الذين أسسوا هذا العلم أئمة أهل السنة والجماعة أبو الحسن الأشعري وتلامذته وأبو منصور الماتريدي وتلامذته، حتى اشتهروا عمن سواهم فأصبح مذهبهم هو المذهب السائد. نعم، ولنا وقفة مع هذا الكلام، فنقول إن نشأة هذا العلم إنما كانت ابتداء يعني على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي علم الناس التوحيد ابتداء، علم أصحابه التوحيد، ثم حمل الصحابة هذا العلم أي كتابا وسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الجهة الاصطلاحية أي من جهة وضع هذا العلم في صورة اصطلاحات، أو من جهة بيان أبوابه ومسائله في كتب مصنفة، نعم هذا كانت له بداية، لكن هذه البداية ليس كما ذكر هنا على يد أبي الحسن الأشعري رحمه الله ولا على يد المتريدي، بل كان هذا من قبل هؤلاء، من قبل هذين، فإنه قد صنفت كتب في الاعتقاد وفي التوحيد قبل مولد أبي الحسن الأشعري وقبل مولد المتريدي، قبل أن يوجد في الدنيا أصلا. من أوائل ما صنف في هذا الباب ما جاء في كتب السنن، وما جاء مفردا، وما جاء في كتب الصحاح والمسانيد والسنن، وما صنف على سبيل الإفراد في باب التوحيد. ومن هذا كتاب أو متن أصول السنة لإمام السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وكان هذا قبل مولد أبي الحسن الأشعري، فإن الإمام أحمد قد توفي في العام 41 بعد 200، وأبو الحسن الأشعري ولد في العام 60 بعد 200. تفهمون هذا؟ فمولد أبي الحسن الأشعري الذي ينسب إليه أنه يعني أول من أسس هذا العلم كان بعد موت أحد أئمة السنة بقرابة 20 سنة. هذا أولا. ثانيا نقول إن الإمام أبا الحسن الأشعري رحمه الله تعالى قد صنف في أول أمره كتبا ينصر فيها مذهب أو منهج المعتزلة، والمعتزلة فرقة مخالفة للصحابة والسلف الصالح. ثم بعد ذلك هداه الله عز وجل ووفقه إلى أن يعرف بطلان مذهبي ومنهجي الاعتزال. فأراد أن يرد عليهم بكتب، فانتقل إلى طور ثان في منهجه، وهو الذي عليه الأشاعرة إلى يومنا هذا، وكأنها مرحلة توسط فيها بين منهج الاعتزال المعتزلة وبين منهج السلف الصالح، أو أراد أن يوفق الأمر، ولكنه كذلك لم يصب في كثير مما ذكره، لأنه أصل أصولا في التأويل، في التأويل لمعاني التوحيد ومعاني الأسماء والصفات لم يكن عليها الصحابة ولا السلف الصالح. ثم في آخر أمره وفي طوره الأخير عرف أو علم وهداه الله إلى خطأ وبطلان هذه التأصيلات التي أصلها في مرحلته الثانية من عمره بعد أن تاب من الاعتزال. فهدي في آخر أمره إلى ما كان عليه السلف الصالح في معنى في بيان معنى التوحيد وفي الاعتقاد في أسماء الله وصفاته دون تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل، ولا أن يقع فيما أصله من تأصيلات في مرحلته الثانية التي أراد بها أن يرد على المعتزلة. فإذ به في المرحلة الأخيرة يرد أيضا على المعتزلة وعلى ما كان أصله هو من أمور أو قواعد تبين له بطلانها بعد ذلك، وأنها تخالف ما كان عليه السلف الصالح من إثبات التوحيد ومن إثبات الأسماء والصفات دون تأويل ودون أن يتدخل العقل في يعني تحريف أو تأويل معاني الأسماء والصفات، فلما سوف يأتي بيانه إن شاء الله تعالى بشيء من التفصيل. وأما الماتريدي أبو منصور الماتريدي، وكما يعني ذكر بعض من نشر كتبه في السنوات الأخيرة أنه ليس له ترجمة مفصلة معروفة، وهو ليس ممن يعني يبرز أو ممن هو مبرز في هذا الباب في هذا العلم، فكيف يعني نرد كتب وعلوم الأئمة المعروفين أمثال أحمد بن حنبل ومحمد بن إدريس الشافعي ومالك بن أنس ومحمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج ومن سبقهم من أئمة السلف الصالح ممن نقلت أقوالهم في كتب هؤلاء الذين أشرنا إليه في مصنفاتهم، ها؟ من أجل يعني أبي منصور الماتريدي الذي لا يعرف، ليست له ترجمة معروفة بل له ترجمة مقتضبة مقتضبة في بعض الكتب، وليس هو ممن عرف بالتقدم والإمامة في العلوم الشرعية، ومنها علم العقيدة والتوحيد، ومن علوم العقيدة وعلم التوحيد، فإن المقدمين في هذا الباب هم من أشرنا إليهم من أئمة السلف الصالح الذين ولدوا أو كان بعضهم قبل أن يولد أبو منصور الماتريدي وقبل أن يولد أبو الحسن الأشعري، ها؟ ف يعني على سبيل المثال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى إمام الحديث، أمير المؤمنين في الحديث وإمام السنة وصاحب أصح كتاب باعتراف الأشعارة أنفسهم وباعتراف المعتزلة وباعتراف كل الفرق تقريبا إلا من شذ ممن مناقض الإسلام نحو الرافضة الشيعة، أن كتابه أي صحيح البخاري أصح كتاب من كتب السنة بعد كتاب الله عز وجل، أجمعت الأمة على ذلك. وإن كان المعتزلة يردون بعض الأحاديث في بعقلهم بعقولهم مع اعترافهم بأسبقية الكتاب وأنه هو يعني المصدر الأصيل للسنة بعد كتاب الله عز وجل. فمحمد بن إسماعيل البخاري متى توفي؟ توفي في العام 56 بعد الايه؟ بعد 200. طب متى ولد أبو الحسن الأشعري في العام 60 بعد المئتين، يعني بعد موت البخاري بأربع سنوات، فالبخاري أسبق منه أليس كذلك؟ طب البخاري في صحيحه جعل آخر كتاب في صحيح البخاري كتاب التوحيد، يبقى من الأسبق في تأسيس علم التوحيد؟ البخاري أم الأشعري؟ محمد بن سعيد البخاري. طيب البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد من الصحيح، هل سلك مسلك أبي الحسن الأشعري في توريث الثاني قبل أن يتوب في مسألة تأويل صفات الله؟ لا، ما فعل ذلك البخاري، بل كل تبويبات كتاب التوحيد يفهم منها أن البخاري كان على ما كان عليه من سبقه من أئمة الصحابة والسلف الصالح في إثبات صفات الله وأسماء الله دون إيه؟ تأويل ودون إيه؟ تحريف ودون إيه؟ تعطيل ولا تنتكام، كما سوف يأتي شرحه وبيانه. من هنا نفهم أن يعني إظهار أبي الحسن الأشعري وأبي منصور ماتريدي أنهما هما المرجع في معرفة التوحيد ومعرفة العقائد وأن يربط المسلمون بهما فقط أو بكتبهما دون كتب السلف، هذا خطأ، خطأ يعني كما قال ذكره يغني عن رده. كيف نترك كتب سلفنا الصالح من أئمة السنة الذين كانوا قبل هذين الرجلين والعالمين ونكتفي بكتب هذين فقط، بل نرد ما جاء عن السلف الصالح من أجل ما قعده هذان من قواعد هي تخالف ما كان عليه السلف، واضح؟ فنحن نأخذ عقيدتنا من الكتاب والسنة ومن كتب السلف الصالح الذين حملوا هذا العلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لعلنا نقف هنا إن شاء الله تعالى، نظرا يعني لأن الوقت وقت انصراف الطلبة قد انتهى، وإن شاء الله تعالى إن أحيانا الله في المجلس القادم فنبدأ مبكرا ويكون فيه بيان وتفصيل لما قد أشرنا إليه إجمالا في كلامنا السابق. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يبارك في أبنائنا الذين يدرسون معنا في الدار وفي أبناء المسلمين عامة الذين نسأل الله أن ينشأوا على الاعتقاد الصحيح وأن يصلح أحوال القائمين على المدارس الأزهرية وأن يوفقهم إلى تعميم الاعتقاد الذي كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان في المدارس والجامعات. نسأل الله أن يوفقهم إلى ذلك وأن يوفق ولاة الأمر إلى ما فيه خير البلاد والعباد، وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على إقامة هذا الخير وهذا الحق، وأن يصرف عن مصر وعن كل بلاد الإسلام شر أصحاب الفتن من الخوارج وأذنى بهم في زماننا، والذين هم أو بعضهم أو كل هذه الأحزاب والفرق إنما يحملون عقائد أهل البدع نحو حزب الإخوان المسلمين الذي فرق المسلمين وأشاع الفتن وسفك الدماء وانتهك الحرمات في بلاد الإسلام. أصلا أن يكف شرهم عن بلادنا وعن كل بلاد الإسلام، وأن يحفظ علينا أمننا ووطننا وأن يحفظ علينا ديننا، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.